أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يسأل يقول: ما حكم قراءة التحيات بعد سجود السهو؟ التحيات بعد سجود السهو إن كان سجود السهو الذي قبل السلام فهذا لا يتشهد عند عامة العلماء، كما ثبت ذلك الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث سجد ولم ينقل أنه تشهد عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يقطع به. أما إن كان سجود السهو إن كان التشهد بعد سجود السهو الذي بعد السلام، يعني إذا كان سجود السهو بعد السلام فهل يتشهد أو لا يتشهد، وكذلك هل يسلم ولا يسلم؟ والصحيح أنه يسلم، هذا لا شك يسلم، لكن قبل ذلك هل يتشهد؟ ذهب بعض العلماء وهم الجمهور إلى أنه يتشهد، وهل هو واجب أو مستحب على خلاف، والصواب أنه لا يشرع التشهد في هذه الحال، كما لا يشرع التشهد في سجود السهو الذي قبل السلام، فكذلك سجود السهو الذي بعد السلام لا يشرع له التشهد. وما ورد من الخبر في هذا من حديث عمران بن حصين عند أبي داود والترمذي، وحديث مسعود عند أبي داود والنسائي، وحديث مغيرة أيضا من شعبة عند البيهقي، ثلاثة أخبار ضعيفة. وإن كان الحافظ رحمه الله قال ما معناه إنها قد تتقوى من جميع الطرق، والصواب أن الأخبار شاذة ومخالفة للأخبار الصحيحة. وكيف يكون النبي تشهد عليه الصلاة والسلام بعد سجود السهو الذي بعد السلام ولا ينقل، ومع ذلك نقل ما هو أيسر وهو تكبير عليه الصلاة والسلام مثل هذا، وهذا الجلوس الطويل ينقل ويعرف؟ فالأخبار في هذا ضعيفة وسندها ضعيفة، ولا يتوفر فيها الشرط أو لا تكون من جهة بعضها بعض من جهة الشذوذ والمخالفة للأخبار الصحيحة في هذا الباب، ولذا كان الصواب أنه لا تشهد فيه على الصحيح. ومن فعله بناء على تقليد لا ينكر عليه، لكن يبين له أن هذا هو الأظهر بل هو الصواب. نعم، أحسن الله.